وهؤلاء استهزأوا بهؤلاء المنافقين، استهزأوا بهؤلاء الأفاضل من قراء الصحابة، واختاروا هؤلاء من غيرهم لأنهم هم حملة القرآن، فالاستهزاء بهم استهزاء بما يحملونه، ولهذا خصوهم بوصف القراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. فالاتجاه إليهم بالذم من جهة كونهم قراء، لا من جهة كونهم أشخاص. ولهذا قالوا ما رأينا مثل قرائنا، ما قالوا ما رأينا مثل هؤلاء الأشخاص أو مثل هؤلاء الناس، لا، ذكر وصف القراءة مما يشعر أن هي الأساس في عيبهم والمحرك للمزهم والاستهزاء بهم، ولهذا خصهم بهذا الوصف. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء.